إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، استكمالا لما بدأناه بفضل الله عز وجل ومنه وطوله، كان هناك لقاء بعنوان حتى لا نسيء الظن بالله تبارك وتعالى، تناولنا فيه أن قضاء الله تبارك وتعالى هو خير، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كنا نبدل في هذا اللقاء لنصل إلى مبتغانا وإلى هدفنا في هذه الخطبة. كثير من الناس إذا ما أظلمت عليهم الحياة أو ضاقت بهم الأرض فإنهم يرجعون ذلك إلى أنهم مجبورين، وأنه لا حول لهم ولا قوة، وأنهم كريشة تسير في الهواء يحركها الهواء أينما سار. وبعض من الناس يخطئون ثم يعلقون خطأهم على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، فدائما يقول قدر الله وأراد الله، وهو ما زال مصرا على معصية الله تبارك وتعالى. وصنف ثالث خبيث يستغل حالة اليأس التي تدب في قلوب بعض الشباب أو بعض الناس، يريد تشكيكهم في دين الله تبارك وتعالى، بل إخراجهم من دين الله رب العالمين من خلال صياغة بعض الكلمات. ضاع الناس، هلك الناس، ليس في الإمكان أفضل مما كان، وبعبارة أخرى كل بقدر ونحن مجبورون ولا قيمة لنا. ثم ينطلق بعد ذلك، بعد هذه الكلمات التي هي في بداية أمرها قد تكون مرادة له في أن الله تبارك وتعالى يظلم خلقه، وأن الله تبارك وتعالى خلقهم وجبرهم، ثم بعد ذلك يحاكمهم أمور كثيرة أيها الإخوة يتصيد لها هؤلاء. أقدم فأقول أيضا، ربما لا يستسيغ البعض حديثي، أو إن شئت فقل ربما لا يوافقني البعض على طرح أمثال هذه القضايا في مثل هذه اللقاءات، وأنا أتفق معه أن هذه اللقاءات لا تطرح على منبر، بل لا تطرح إلا على طلبة العلم فيما بينهم. وربما طالب علم يجلس معي الآن يشغل ذهنه في بعض الدقائق فيضيع منه اللقاء ولا يستفيد بهذا الأمر، أنا أتفق معك، لكن قل لي بالله عليك ماذا تقول إذا صار الخطب واسعة، وإذا صارت هذه الأمور تلقى حتى على عوام الناس وعلى كثير من الشباب ليل نهار، يتصيدون الشباب على مواقع الإنترنت وعلى مواقع الشاث وعلى غيرها من الفضائيات، يبثون سمومهم ليل نهار، إنهم يجهرون بهذا الأمر. إذن لابد أيضا من الجهر بتوضيح الأمر للناس، فربما يفهم الناس بعضا من كلام الآن، وربما بعد ذلك يتضح ويتضح مع مرور الأيام، فأنت تكسر الموجة حتى يصل الأمر إلى الناس. هذا ما أريد أن أقوله في بداية اللقاء أحبتي في الله. إذن لابد من توضيح الأمر، خاصة أن بعضا من إخواننا الطيبين يقفون لا يستطيعون الرد. أحبتي في الله، إننا نؤمن بأن الله تبارك وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له ولا ولد، نؤمن بأنه ملك مالك، ملك يملك أمر هذا الكون بكل ما فيه، ومالك لهذا الكون، والملك المالك الأصل أن تحكم فينا شريعته. هذا الملك المالك من صفاته التي لا بد أن نركز عليها أنه عالم بكل شيء، عالم بتفاصيل خلقه، عالم بالصغيرة والكبيرة، عالم بما مضى وحضر، عالم بما كان وما سيكون، عالم حتى بأمور لا يستطيع البشر أن يصلوا إليها، فالبشر عاجز. الله جل جلاله قد قال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالورقة لها كتاب، والحبة لها كتاب، والنفس له كتاب، وكل شيء سجله الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية. يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو معنا أينما كنا بعلمه جل جلال الله وعظم قدر الله تبارك وتعالى. هذا العالم العلي الأعلى المتعالي الذي لا يخفى عليه شيء من أمرنا مريد، مريد. فالعالم لا يكون عالما إلا إذا كان مريدا، هذه قاعدة لا بد أن ننتبه إليها. فلا مكره لله تبارك وتعالى ولا رد لأمر الله تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأنت اتفقت معي أنه هو الذي خلق، وهو الذي ذرى، وهو الذي برى، وهو الذي يعلم كل شيء، إذن هو فعال لما يريد. قال ربنا جل جلاله: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأمر الله جل جلاله بين الكاف والنون، أي نعم. قد يظهر لك في هذا الأمر بعضا مما تحب في ظاهره، وقد يظهر لك أيضا في هذا الأمر بعضا مما تكره في ظاهر الأمر، لكن تحدثنا عن ظواهر هذه الأمور في لقاء قبل هذا، فرجعه رحمك الله. ثم إننا نقول: هذا الإله العالم المريد قدر، قدر قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ما ستكون عليه المخلوقات، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلن يحدث في هذا الكون إلا مراد الله. ولن يكون مني ومنك إلا قضاء الله تبارك وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر فالله عز وجل قضى وقدر. بل إن أعظم حديث في الإسلام حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بالله، فكان من أركان هذا الإيمان أن تؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره، حلوه ومره. ووالله لو أنفق الإنسان جبال الدنيا ذهبا فلن يصل إلى الله عز وجل إلا إذا اعترف بقضاء الله تبارك وتعالى، إلا إذا قال قدر الله وما شاء فعل. هذا التقدير الدقيق قدره الله عز وجل في كتاب أزلي قبل أن يخلق هذه المخلوقات. هذا الكتاب مدون فيه كل شيء، تقدير أزلي. وعندنا تقديرات مؤقتة، تقديرات تتغير وتتبدل. لا، الذي يتغير هو ما في الكتاب الأزلي، وإنما الذي يتغير هو ما في هذه التقديرات. فعندنا تقديرات عمرية، وتقديرات سنوية وتقديرات يومية. أما التقديرات العمرية فحينما يرسل الله عز وجل الملك إلى هذا الجنين الذي نفقت فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات: رزقه، أجله، عمله، شقي أو سعيد. دون هذا وصدق الملك. ثم هناك تقديرات سنوية، إذا ما خرجت إلى هذه الحياة قال رب الأرض والسماء فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي ليلة القدر ينزل كتاب إلى السماء الدنيا، فتعلم الملائكة حال البشر بإعلام الله تبارك وتعالى لهم هذا سيموت في هذا العام، وذاك من رزقه كذا في هذا العام، وهذا سيكون طريقه كذا في هذا العام. تقديرات عمرية وتقديرات سنوية. ثم هناك تقديرات يومية، كما قال الله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن، أمور يبديها ولا تبتديها، ويرفع أقواما ويضع آخرين. هذا بالنسبة إلى قدر الله تبارك وتعالى. لما خاض الناس في هذا الحديث صاروا بين طرفين: إما طرف أنكر قضاء الله عز وجل وقدره على الإطلاق، وإما طرف آمن بالقدر برمته وأنكر أي حرية وإرادة للعبد. وهذا هو بيت القصيد: أي الناس أنا؟ هل أنا جبري محض أم أنا اختياري محض؟ هل أنا من النوعية التي تقول أنا مصير في كل أموري، أنا كالريشة أتحرك في الهواء، أنا كالحجر يحمله الناس من مكان إلى مكان لا يستطيع أن يقول شيئا، أم أنا من هذا الصنف الذي يقول لا، لا شيء اسمه قضاء وقدر، لا شيء اسمه تقدير أزلي، لا شيء اسمه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بل أنا حر في جميع تصرفاتي بدون تقدير وبدون إرادة وبدون أي شيء علي. فأنا الذي أبدأ أفعالي، وأفعالي حينما تكتب في كتابي إنما هذا هو بدايتها وأول مرة تكتب. إذن ليس هناك كتاب أزلي. العجيب الغريب أن هذا وذاك يستدل من كتاب الله تبارك وتعالى. وصدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما أرسل عبد الله بن عباس إلى الخوارج فقال لهم: ناظرهم بالسنة ولا تناظرهم بالقرآن، فإن القرآن حمال وجوه. ذلكم الجبري يستدل بآيات، ذلكم الذي يقول أنا مصير يستدل بآيات، وهي قول رب الأرض والسماوات والله خلقكم وما تعملون، يستدل بقول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، يستدل بقول الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أما الثاني فهو يستدل أيضا بآيات من القرآن بقول الله تبارك وتعالى مثلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يستدل بقول الله تبارك وتعالى: فمن اهتدى فلنفسه ومن أساء فعليها، يستدل بقول الله تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يستدل بآيات وآيات. حينما يسمع الشباب هذه الآيات يقول: القرآن ظاهر التعارض، ظاهر التعارض، فالآيات تتعارض مع بعضها. أبدا، الآيات لا تتعارض والأحاديث لا تتعارض، بل هناك ما يوهم، ما يوهم التعارض، لأنك أخذت من مبتدع أو ضال فحتى عن طريق الصواب. إن مسألة القضاء والقدر كمسألة الأسماء والصفات، نؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، نؤمن بها كما جاءت في القرآن، ولا نخوض فيها ولا نكيف ولا نشبه، لأن علمنا قاصر لا يستطيع أن يصل إلى ذات الله جل جلاله. كذلك الإيمان بالقضاء والقدر، الأصل أن نؤمن وأن نسلم كما أمن الصحابة. هل سمعتم صحابيا قال هذه المقولة أو تلك المقولة؟ هل سمعتم صحابيا اعترض هذا الاعتراض أو جاء بهذه الشبهة؟ آمن بها الصحابة وسلموا بالأمر لله تبارك وتعالى. إذن لابد من التوفيق. أعني قلبك وسمعك رحمك الله. قضاء الله أزلي، فهل لي قدرة وإرادة؟ وبأي شيء سيحاسبني الله عز وجل؟ وأنا أخاطب الفطر والعقول الآن، وأسأل الجميع سؤالا واضحا أريد جوابه الآن منكم، كل في قلبه: يا من تجلسون أمامي الآن، هل سيحاسبكم الله عز وجل على قضاء أزلي قضاه، أم على عمل تعملون؟ هل إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل هل سيقول الله لنا: نفذتم ما في الكتاب، أو سيقول لنا: فعلتم وفعلتم؟ الجواب: سيحاسبنا الله عز وجل على أعمالنا. إذا نتفق على أن لي حرية وإرادة، ونتفق أيضا على أن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق، الفطر تشهد بهذا والأدلة تشهد لذلك الأمر. لكن قل لي كيف التقت قدرة الله عز وجل، كيف التقت قدرة الله بحرية العبد، وكيف تمت إرادة العبد؟ ووصل لنا هذه المعلومة، لأن الأمر بأمته ما هو إلا تقريب وتوضيح، لأن القدر سر من أسرار الله، وما خضنا فيه إلا لدفع الشبه. أقول لك: التقت قدرة العبد التي يسمونها بالقدرة الحادثة التي لم تكن ثم كانت، فالفعل الآن لم يكن ثم كان الآن، بقدرة الله عز وجل القديمة عن طريق الكسب. ما هو الكسب؟ الذي ذكره الله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قالوا: عن طريق الأخذ بالأسباب، عن طريق الأخذ بالأسباب. إذن لا نحاسب على ما في الكتاب الأزلي، وإنما نحاسب على أفعالنا. إذا لم يجبرنا الله عز وجل على أي فعل، إلا أفعالا قليلة هذه لا نختلف فيها، كرعشة اليد والنزول من مكان عال بسرعة رهيبة، هذه أشياء لا يختلف البشر فيها أيا كانوا، وإنما نتكلم في هذه الأشياء التي يقولون عنها حرية وإرادة، أفعال إرادية يفعلها البشر. أكرر أيها الأحبة، والمسألة للتقريب ليست إلا أنا أستاذ في جامعة مثلا أعلم هذه المادة، وأقول هذه المادة نسبة النجاح فيها في كل عام كذا، وهذه المادة نسبة النجاح فيها في كل عام كذا، ولا تختلف النسب كثيرا، والأمر يدور في هذا المعدل، معاني لبعض الطلب ومعاني لمدرس للطلب الذين سيأتون حتى أضع هذا المعدل، الأمر قد اشتهر. إذن المسألة مسألة تقريب، أنت أيها المدرس في فصلك جلست مع طلابك وأعطيت لهم محاضرة واثنتين من خلال تفاعل الشباب معك، قلت هذا سيجد ممتاز وهذا جيد جدا وهذا سيرصد وذاك وذاك، جئنا إلى آخر العام فوجدنا النتيجة لم تختلف عما قلت كثيرا، بل ربما كانت النتيجة كما ذكرت تماما. إننا نسميها في عالم البشر توقعات، لكن في عالم علم الله تبارك وتعالى علم أزلي. هل رأيتموني ضربت طالبا في المحاضرة؟ هل رأيتموني غصبت طالبا على المذاكرة؟ هل رأيتموني أكرهت طالبا على شراء كتاب؟ أبدا ما فعلت، ولكن توقعاتي كانت صائبة. لكن بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى هو علم أزلي، ومع كل هذا لا تقلق ولا تحزن، ترك لك حرية وإرادة بدليل أنا الآن أرفع هذا، هل ضغط علي أحد؟ لا. أنا الآن أتكلم هذه الكلمات، هل ضغط علي أحد؟ لا. أنا الآن جئت إلى هذا المسجد، لماذا لم أذهب إلى المسجد المجاور؟ هل ضغط علي أحد؟ لا. إذن أنت تعترف بأن لك حرية وإرادة، وأنك غير مسير على الإطلاق، بل فطرتك تحكم بهذا الأمر وعقلك بيحكم بهذا الأمر. أنا أقول لك الآن، الخارج من هذا المسجد أمامه طريقان، طريق اليمين وطريق اليسار، طريق اليمين مشتعل النار، وطريق اليسار طريق سهل لين. فطرنا ماذا ستفعل؟ عقولنا بأي شيء ستجيب؟ ستجيبك الفطر وتجيبك العقول بداها أن اذهب إلى هذا الطريق الذي فيه اليسر والسهول، أما الذي يذهب إلى الطريق الآخر ويحترق فلا يلومن إلا نفسه. يا رسول الله، لما قال إن العبد لا يعمل الزمان الطويل أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. أنت الآن تجلس في مسجد وغيرك الآن يجلس على مقهى، هل أكره هذا أو أكره ذاك؟ أبدا. وحتى لو أكره، وحتى لو أكره، هل سيحاسب المكره على جلوسه على المقهى الآن؟ قال له إما أن تجلس على المقهى وإما أن نقتلك أو أن نسلب مالك أو أن نأخذ أولادك. فجلس ورأى الفواحش أمامه، هل سيحاسب؟ أبدا لن يحاسبه الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى لا يحاسب عبدا أكره إلا إذا كان الإكراه على قد، إلا إذا كان الإكراه على قد. قالوا لك اقتل وإلا قتلت، إذن هي نفس ونفس، اقتل ولا اقتل طالما أنها نفس معصومة وقد وضحت الحجة. إذن لا يؤاخذ الله عز وجل أمة الإسلام بما أكره عليه. حبيبي في الله، لك الآن فسامحوني على هذه الأمثلة فهي للتبسيط ليست إلا أنا أقول لك الآن هذا سكر وهذا سم فجاء واحد فتناول السكر فكان قضاء الله أن مات مات بقضاء الله عز وجل وقدره وهو تناول السكر وذلكم الآخر الذي جاء وهو يعلم أن هذا سم جاء فتناول السم فمات بالله عليك ماذا تقول عقولكم بعيدا عن أي أدلة هل حساب هذا سيكون كحساب ذاك الذي يقول هذا مخادع يخدع فطرته ويخدع عقله أوضح لك أكثر وأكثر فأقول هل أن إنسانا رأى سيارة ستصدم إنسانا فأسرع لكنه لم يكن يعلم أن هذا الذي أتى إلى السيارة يريد أن يقتل نفسه عمدا يريد أن يرمي نفسه تحت سيارة لكن المسكين الآخر رآه فأسرع إليه فضربت السيارة الرجلين فقتل الرجلان هل حساب هذا كحساب ذاك بعيدا عن أي دليل أبدا هذا قتل نفسه وهذا نحسبه عند الله عز وجل من الشهداء لأنه أراد أن ينقذ أخا له في الله تبارك وتعالى إذن لا تحتج عليه فالأمثلة كثيرة الأخذ بالأسباب من أخذ بأسباب النجاة نجا ومن أخذ بأسباب الهلاك هلك ومع ذلك أقول لك سؤالا عابرا ألست موجودا في تقدير الله عز وجل أنك فلان ابن فلان وستوجد في القرن الفلاني وفي الزمن الفلاني أجل عن أي شيء أو من أي شيء أتيت هل تتخيل أنك أتيت يا محمد يا إبراهيم يا علي هل أنك تتخيل أنك جئت هكذا من كوكب آخر أم أنه كان هناك سبب كان هناك سبب ما هو السبب اتصال الأب والأم جعلهم الله تبارك وتعالى سببين حتى أوجد في هذه الحياة إذن الفطر السليمة تعترف أختم فأقول أحبتي في الله إنسان قتل خطأ فلامه الناس فقال قدر الله وما شاء فعل هو يضرب حجرا فجاء الحجر على أخيه فقتله بدون إرادة ولا قصد والناس تعلم هذا وتراه هو يرجع بالسيارة إلى الخلف فلم ينتبه فقتل إنسانا والناس تعلم هذا وتراه فلما جاءوا إليه يريدون أن يفتكوا به تخلي بالك قال قدر الله وما شاء فعل هو اعترف بقضاء الله صحيح هل تقبلون هذه الكلمة نعم نقبله لأننا نعلم أنه أخطأ فهو بدون إرادة ولا قصد منه ولكن أنظر الآن فأجل هذا وقد أمسك سلاحا ثم ضربه في وجه أخيه فمات أخوه فلما جاء الناس ليسألوه قال قدر الله وما شاء فعل هل تقبلون هذه الكلمة منه أبدا لا نقبلها منه بل سيقتله الناس وهو واقف وربما فعلوا به وفعل لماذا لأنه حر مختار إذن هناك حرية واختيار مع أن الكل يعترف بفطرته بقدر الله وما شاء فعل فنحن جميعا نقول الإيمان بالقضاء والقدر هو بلسم الجراحات نؤمن بتقدير الله عز وجل ونؤمن بأن لنا حرية وإرادة يتصل تقدير الله عز وجل بحرية والإرادة عن طريق الأخذ بالأسباب احفظها عن طريق الأخذ بالأسباب فمن أخذ بأسباب النجاة نجا ومن أخذ بأسباب الهلاك هلك ونقول لهذا الذي يقول بأن العبد مجبر لو كان العبد مجبر على جميع أفعاله فكيف سيحاسبه الله ولماذا أرسل الله الرسل ولماذا أنزل الله عز وجل الكتب ولماذا جعل الله عز وجل الدعاء ولماذا أمر الله عز وجل أهل الحق بأن يصدحوا بالحق ولماذا وضع الله عز وجل العقوبات الرادعة ولماذا لا تخالف لا تكابر، فالطريق واضح. نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. إن الذي يحتج بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره على المعصية التي هو مقيم عليها شيطان، سرق رجل كما تحكي فلسفة يونانية قديمة، فجاء سيده فضربه، فقال له العبد السارق: أنا سرقت لأنني مجبر على هذا، وأنا أعلم مذهبك بالجبر. فقال له سيده: وأنا أضربك لأنني أيضا مجبر على هذا. لو حكمنا العقول وسألنا ما تقولون في هذين الرجلين؟ مجنونان، مجنونان، لا يستسيغ أي عقل على وجه الأرض هذا الأمر. فالذي سرق بإرادة يستحق العقاب أيضا بإرادة، وربما يعفى عنه أيضا بإرادة. أحبتي في الله، إن من مذهب أهل السنة أو من منهج أهل السنة والجماعة أننا إذا أردنا أن نقول قدر الله وما شاء فعل، ألا نقولها في وقت المعصية ونحن مصرون، لأن هذا إعلان حرب على الله تبارك وتعالى. أهل الكفر كما ذكر الله عز وجل عنهم قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. احتجوا بأن الله قدر، وبدأوا يستسيغون المعاصي ويفعلونها، فعذبهم الله عز وجل. إبليس عليه لعنة الله يحتج بالقضاء والقدر وهو مصر على معصيته. قال: فبعزتي، قال ربي: فبما أغويتني. فجعله الله عز وجل شيطانا رجيما، والله عز وجل لم يترك أبدا هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على معاصيهم التي ما زالوا مقيمين عليها، أن تقول نفس: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لن ينفعك النذر، ولن ينفعك القضاء والقدر والاحتجاج بهما، لأن الله سيقول لك: بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت وكنت من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن لن يستطيع أحد أن يحتج على الله عز وجل بقضاء قدره الله وهو مصر على معصيته، وإلا فإن أول سؤال يجب الجواب عليه: فلماذا أرسلت إليك رسلك؟ ولماذا أنزلت إليك كتبا؟ ولماذا قلت لك انتبه لهذا ولا تنتبه لهذا؟ أو ما شعرت بأن لك إرادة؟ فالذي يحتج بقضاء الله وقدره على المعصية وهو مصر عليها شيطان. لكن هب أنني وقعت في معصية، أخطأت في حق سيدي ومولاي، أخذت بالأسباب لكني بشر، أخذت بأسباب النجاة فوقعت رغما عني، تبت إلى الله عز وجل، هل يجوز لي أن أقول قدر الله وما شاء فعل؟ أجل، أقول قدر الله وما شاء فعل. إذن لا يحتج بالقضاء والقدر على المعاصي إلا بعد التوبة منها. أما الذي يحتج على الزنا في وقت الزنا فهو شيطان، هو هالك. كذلك أمور خارجة عن إرادتي لا أستطيع أن أفعل لها شيئا، متى ولد، هلكت زراعتي، هذه أقول قدر الله عز وجل وما شاء فعل. أنا أخذت بالأسباب، أنا بفضل الله عز وجل تزوجت، أنا زرعت، أنا فعلت، والله عز وجل له قدر. وهنا أقول أحبتي في الله، حتى لو لم يعجبك هذا المراد لابد أن تعلم أن المراد على نوعين، مراد الله على نوعين، مراد محبوب لذاته ومراد محبوب لغيره. أما المراد المحبوب لذاته فهذا أمر معلوم للجميع، فالخير يحبه كل الناس، والإيمان يحبه الناس، والصدقات يحبها الناس، والقرب من اليتامى يحبه الناس، والله عز وجل أراده وأمر به. لكن هناك مراد محبوب لغيره، الأصل فيه أن الناس لا تريده، لكنه يأتي، لأنه إن لم يأتي فسيكون هناك ما لا يحمد عقباه. مثلا أنتم تعلمون فضل اليتيم، وتعلمون فضل وضع اليد على اليتيم، كل شعرة كما يذكر البعض حسنة ويذهب قسوة القلب كما ذكر النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. وأقرب اللذات وأقرب الطاعات مراعاة اليتيم، أنا وكافل اليتيم كهاتين. لكني أسأل أبي الآن وأسأل أخي الآن، هل أنك كنت كفيلا على يتيم وهو يحتاج منك الآن ضرورة أن تضربه؟ فإن لم تضربه لم ينصلح حال. قل لي بالله عليك ماذا ستفعل؟ هل ستترك هذا اليتيم هكذا يسير وإذا ما سألك الناس ستضيعه؟ فقل لهم لا، أنا أبر اليتيم، أنا أراعي اليتيم. لا، أنت تهلك اليتيم. إذا لابد من ضربه في هذا الوقت. هذا الضرب وإن كان صعبا على قلبك إلا أنه مراد محبوب الآن، لأنه سينصلح به حال. هب أن واحدا، أسأل الله عز وجل أن يعافي أمراضنا وأمراض المسلمين، ذهب إلى طبيب بولده، فقال له الطبيب لابد من قطع يد ولدك، وإن لم تقطع يد ولدك فلا أستطيع أن أقول لك إلا أن المرض سينتشر في جميع الجسد. إن أصاب هذا الوالد وقال أبدا لا يقطع ذراع حبيبي وفلذة كبدي، ماذا سيكون الحال؟ سيموت الولد وسيخسر خسارة كبيرة. إذن تقطع يده ويبقى حبيبي بين يديه، هذا مراد صعب على القلب، لكن وراءه خير أخي الحبيب. إذا لابد أن تعلم أن بعض القضاء ينظر إليه الناس نظرة سوداء، لكنهم لا يعلمون ما وراءه. ولعلكم تذكرون هذا المثال الذي ذكرته لكم، حينما تمر على رجل أنفق على زراعته وعلى محصوله الألوف المؤلفة، أنفق على النخل حتى صار باسقا في السماء، أنفق عليه الألوف، وأنفق على بستان العنب حتى اخضر وبدأ يكتمل واتصلت أغصانه، لكنك تفاجأ به وهو يقطع في النخل قطعة، يقطع الأوراق ويرميها على الأرض حتى تصير الأكوام والتلال، ويقطع في العنب بحديدة حتى يصير أكوام وتلال. تسأله لماذا تعزم زرعك؟ أنت تهلك حرثك، أنت تهلك مالك. يبتسم إليك ابتسامة الخبير قائلا لا لا، أنا لا أهلكه، أنا لو لم أفعل هذا ما صارت منه ثمرة، لن أجني منه محصولا. كذلك فعل الله تبارك وتعالى، أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين ورب العالمين، رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. أحبتي في الله، أمور خاطئة في الاعتقاد والقدر أن يقول الناس اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نستعيذ من جهد البلاء وسوء القضاء. بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أن يقول علمه بحال يغنيه عن سؤال، هذا خطأ، لأن من الإيمان بالقضاء والقدر أن تدعو الله تبارك وتعالى، كما قال الله رب العالمين فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بعض الناس إذا ما نزلت عليه البلية فإنه يتمنى الموت ويتسقط على قدر الله، وهذا خطأ. لا تتمنى الموت لضر أصابك، فإن كان ولا بد فقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كان الموت خيرا لي. احذف من قاموسك لو وليت، احذف من قاموسك لو وليت، لأنه اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى. وضع في قاموسك استعن بالله، استعن بالله، استعن بالله، ولا تعجز. هذا هو شعار، لكن ربما تستحب لو وليت حينما يكون الخير. لو قلت لو أن لي مالا لأنفقت فيه كما ينفق فلان، لو أن لي علما لعلمت الناس كما يعلم فلان. لو ولو إن كانت في الخير فهي محبوبة، ومع ذلك أنت مطلوب منك أن تسعى إليها. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من هذا، ولكني أقول لهؤلاء الذين يشنعون على الشباب ويلقون عليهم الشبه، القضاء والقدر سر تأخر المسلمين، القضاء والقدر سر بلاء المسلمين، سبحان الله، أليس هو هو بعين بنفس العقيدة القضاء والقدر الذي كان يؤمن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن به الصحابة، ويؤمن به التابعون؟ وبالقضاء والقدر فتح الصحابة بلاد الدنيا، وبالقضاء والقدر صارت حضارة من أقوى حضارات الأرض وأطولها، استمرت أكثر من 12 قرنا وما زالت وستعود إن شاء الله خلافة راشدة على منهاج النبوة. نؤمن بالقضاء والقدر الذي يؤمن به الصحابة، لكن الفارق في التطبيق. هؤلاء قرأوا قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هؤلاء قرأوا قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هؤلاء قرأوا قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، طبقوها عمليا. أما نحن فنقرأ ولا نطبق. أحبتي في الله، هل القضاء والقدر أو هل الإيمان بالقضاء والقدر كما يدعي البعض هو سبب الخذلان وترك الحق؟ أحيلك على ما أحلتك إليه، هل ترك الصحابة والتابعون الحق وهم مؤمنون بالقضاء والقدر؟ أبدا. هل صاروا جبناء؟ هل صاروا أذلاء؟ بل قالوا مقولتهم المشهورة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. قالوا مقولتهم المشهورة الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. أكانوا يؤمنون بالقضاء والقدر؟ بل العكس، أن الذي يؤمن بقضاء الله وقدره جسور شجاع، لا يخاف إلا الله، لا يرضى الدنية بدينه، يعلم يقينا قول الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعلم يقينا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعلم يقينا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوه، لو اجتمعوا على أن يضروه، لن يكون إلا ما أراده الله تبارك وتعالى. إذن القضاء والقدر شجاعة، حرية، عبودية لله الواحد الأحد، ومع ذلك بلسم الجراح. هذا رجل قد دخل علي، أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه، أسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم اقضه فتنة القبر وعذابه، اللهم ابعثه آمنا يوم يلقاه، اللهم شفع فيه حبيبك صلى الله عليه وسلم. لكني أقول لإخواني وآبائي وأهل الميت، ربما يتصفط واحد منهم وربما يرضى واحد منهم، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الراضين بقضاء الله عز وجل وقدره. أنا أريدكم أن تعقدوا مقارنة بين الاثنين، بين الذي اعترض على قضاء الله وقدره والذي سلم بقضاء الله وقدره فليس له دخل في هذا. الذي سلم واعترف زاده الإيمان بالقضاء والقدر رضا وقربا من الله عز وجل، والذي يتسخط ويتشكى إلى خلق الله لا يزيده السخط إلا سخطا، ولا تزيده الشكوى إلا شكوى، ولا تزيده المرارة إلا مرارة، يشرب من بحر مالح كلما شرب كلما ازداد عطشا. كذلكم حال الرجل الذي أخذ بالأسباب واستنفذ السبل، حاله كحال رجل يقترب من الله تبارك وتعالى، كلما رضي كلما ازداد إيمانا ويقينا بالله. أختم أحبتي في الله فأقول، يسير في صحراء وليس معه ماء فمات، يسير في صحراء وأخذ معه الماء فانسكب الماء رغما عنه فمات، يسير في صحراء فبدأ يشرب من الماء حتى نفذ الماء فمات. الثلاثة ماتوا بقضاء الله عز وجل وقدره، لكن انظر إلى حكمة الحكيم، ما ظلم واحدا منهم، ترك لهم حرية وإرادة. فلو سألت الجميع بدون دليل أو بدون أي شيء، ما تقولون في رجل يسير في صحراء بدون ماء وما قتل نفسه أهلك نفسه حسابه عند الله عسير؟ ما تقولون في رجل أخذ الماء ونفذ الماء رغما عنه أو انسكب منه أخذ بالأسباب؟ نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. وكذلك نقول للذي يقتل نفسا أو قتل نفسه، هذا اعترض على قضاء الله عز وجل وقدره، فماذا كانت النتيجة؟ أودى بنفسه إلى التهلكة. العجيب الغريب أنك لا تشاهد معظم المنتحرين، لا تشاهدهم فقراء بل تشاهدهم أغنياء. إذن من يحتج بتخلف ومن يحتج بفقر، نقول له إن من أقرب الناس ومن أسعد الناس حياة أصحاب الحياة البسيطة، أما من أتعب الناس أسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع، فهؤلاء هم أصحاب المليارات وأصحاب الملايين. أحبتي في الله، لن يستقيم إيمان العبد حتى يؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، والله تبارك وتعالى جعل لكل واحد منا حرية وإرادة، والله أمرنا أن نأخذ بالأسباب، فمن أخذ نجا ومن أخذ بأسباب الهلاك هلك، والأمثلة على ذلك كثيرة كثيرة. أسأل الله عز وجل أن أكون قد اقترب إلى توصيل الأمر، ربما يحتاج المقال إلى مقال ويحتاج الموضوع إلى موضوع، فالموضوع كما ذكرت القدر، أكرر القدر سر من أسرار الله عز وجل، سر من أسرار الله كبقية أركان الإيمان. إذن كيف تخوض في سر من أسرار الله؟ أقول ما خضنا فيه إلا لدفع هذه الأدلة أو دفع هذه الشبهات التي يشبه بها هؤلاء، وما ذكرته إنما هو تقريب ليس إلا إنما هو تقريب ليس إلا، وبقي علم الله المطلق، وبقيت قدرة الله عز وجل القاهرة، وبقيت إرادة الله عز وجل الحكيمة، وبقيت رحمة رب العالمين. لله أرحم بعبده من هذه المرأة على وليدها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وحاضرنا، وغائبنا وحاضرنا وصحيحنا وسقيمنا. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وشهدوا لنبيك بالرسالة. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم تجاوز عنهم عذرا إن كنت قد أطلت عليكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أجمعين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.